بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال رحمه الله: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن ابن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الحسن بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد. الحسين بن حرب عندك الحسن؟ الحسين بن حرب. سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا بعد، لا زال المصنف رحمه الله في باب الإيمان، فقلنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما ذكرنا هذا في الدرس السابق. هنا ذكر هذا الأثر، قال: أشهد أن دين أحمد بن حرب، يعني هو نفسه يتكلم عن نفسه، الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني كغيره من أهل الإسلام في تعريفهم الإيمان. أهل السنة والجماعة يعرفون ما هكذا، خلاف قلنا إيش المرجئة الذين يعني ذكرهم المصنف رحمه الله، الذين ما يرون العمل ولا يرون الزيادة ولا النقصان. نعم. قال رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن إذا أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها. نعم، بل هم عصاة الموحدين. المؤمن إذا فعل معاصي كثيرة دون الشرك، كبائر صغائر دون كبائر الذنوب شرط تكون دون الشرك، فإنه لا يكفر بها، بل يكون من عصاة الموحدين. لو شرب الخمر، لو زنى، لو سرق، لو نهب، لو قتل، يكون من عصاة الموحدين. نعم. وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، يعني تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، لأن المسلم كما قلنا ما يخلد في نار جهنم، خلافا لكلام الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخلود المسلم في نار جهنم. قلنا بأن الخلود هو خاص للكفار خالدا فيها أبدا، يعني كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم ولكن هم شر البرية. نعم. إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلد فيها بل أعتقه وأخرجه إلى نعيم دار القرار. نعم، إن الله لا يخبر أي شغبه ويخبر ما دون ذلك لمن يشاء. فربنا سبحانه وتعالى فقط ذكر إيش في الشرك، وهذه الآية كما قال العلماء فيها دليل الرد على الخوارج والمعتزلة، أيضا فيها رد على المرجئة ويخبر ما دون ذلك لمن يشاء. المرجئة يقولون أنك ما فعلت من المعاصي ومهما تركت من الطاعات فإنك يعني ما تعذب، عرف كيف؟ هذا فيه رد عليهم، هذه الآية فيها رد على الخوارج والمعتزلة، فيها رد على المرجئة. نعم. وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكس. نعم قال ومع ذلك أن كافر يسحب على وجهه إلى النار. العذاب المهين للكفار يا أخوة، العذاب المهين للكفار. قال فيها منكوسا أي نكس على رأسه في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال يعني القيود، الأنكال يعني القيود. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن من غير إلقاء وتنكيس. وقلنا أن المسلم يموت في جهنم، أما الكافر لا يموت فيها أبدا، لا المسلمين يموت فيها ثم يغمس في نهر الحياة ثم ينبت سبحان الله، ثم كما تنبت الحبة في مجرى السيل ثم يدخل الجنة كما جاء في الأحاديث. نعم شيخ. ومعنى قوله لا يبقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب. وجاء في صحيح مسلم أنه يعظم سبحان الله، يعظم خلقه في النار، يكون ضخم جدا. نعم. كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم كلما نضجت يعني كلما احترقت، احترقت جلودهم بدلناهم جلود أخرى. نعم. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم. نعم كما جاء في الحديث إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، جاء في الحديث إن الله حرم على النار الله المستعان أن تأكل مواضع الجلود، والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. يقول ابن حجر آثار السجود يعني الأعضاء، أعضاء السجود اليدان الركبتان أطراف القدمين الأنف مع الجبهة. نعم. إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده، ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا. نعم كما قلنا أن المسلم ما يخلد، يعذب على قدر معصيته ثم يخرج. ولم يقل في التخليد، تخليد المسلمين إلا الخوارج والمعتزلة، ولا عبرة بخلاف أهل الزيغ والضلال. أهل الزيغ والضيخ وكما قال أهل العلم لا عبرة بخلافهم، إنما المسلم عليه بأقوال أو ما عليه أهل السنة والجماعة الذين حكموا الكتاب والسنة، أما هناك حكموا أهواءهم واتبعوا أهواءهم. نعم. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يائسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمن كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا. اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا. هنا انتقل إلى مسألة أخرى، حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت صحيحة وصريحة في كفر ترك الصلاة، العهد الذي بينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بس كيف؟ أحاديث كثيرة، هذا هو يعني ظاهر آيات، فخلف يعني خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، الغي هو وادي في جهنم. قالوا ما سلككم في سقر عنا؟ قالوا لم نكن من المصلين، الآية. وقال آخرون وهو قول جمهور العلماء، طبعا الذي عليه عامة أصحاب الحديث كفر تارك الصلاة، عامة أصحاب الحديث، حتى قال المروزي صاحب الإمام أحمد قال أجمع أهل الحديث على كفر تارك الصلاة، هذا قول عامة أصحاب الحديث، قال أجمع أهل الحديث على ترك على كفر ترك الصلاة. وذكر ابن حزم الحافظ ابن حزم في المحلى إجماع الصحابة، قال لم يعرف لهم مخالف، لم يعرف لهم مخالف. كان عمر عنه الله يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أوكي، فذكر ابن حزم أذكر أنه عن على 15 صحابيا قال قال لا أعلم لهم مخالفا. إيه. وأما من قال أنه لا يكفر أيضا استدل بحديث عبادة بن الصامت عن الله الذي في السنن قال تعالى خمس صلوات فرض الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرض الله على العباد في يوم الليلة، فرضهن الله على العباد في يوم الليلة، من أداهن كان له عهد عند الله يدخل الجنة، وإن لم يدهن لم يكن له عهد عند الله يدخل الجنة، إن شاء عذب وإن شاء غفر عنه. قالوا هذا الدليل. هناك يعني أدلة أخرى، وفي كل حالة يعني المسألة يعني ليست بالهينة، لكن من قال بالتكفير أدلته أقوى، من قال بالتكفير ترك الصلاة أدلته أقوى. نعم شيخ رحمه الله، فكفره بذلك أحمد بن حنبل جماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. نعم، هذا حديث عند مسلم، حديث جابر بن عبد الله. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الكفر في الترك الكلي للصلاة، من ترك كلها يعني ليس فرض، من ترك كلها. بينما هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز يقول لو ترك صلاة واحدة متعمدا فقد إيش؟ فقد كفر. نعم. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. نعم، طبعا هنا يتكلمون ليس على الجحود، الجاحد كلهم متفقون أنه كافر، من جحد من قال ليس هناك شيء اسمه صلاة يقول هذا ما إلحام، هذا ليس هو المراد هنا، هو المراد من ترك الصلاة تكاسلا، من تركها تكاسلا لغير عذر من الأعذار الشرعية، هذا هو الذي عليه خلاف العلماء. وقلنا ظاهر الأدلة وهي قوية جدا، من تأملها ويميل لها القلب هو الكفر، نسأل العافية. نعم. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. نعم، الجمهور قالوا معناها الجحود، نعم قلنا أنهم لم يختلفوا في الجحود، قال إني تركت يعني جحدت ملة قوم، ليس معناه يوسف عليه السلام أنه كان يعبد محمد الأصنام ثم تركها، قال لا ليس هذا معناه، إن معنى قوله أن جحدت من قوم لا يؤمنون بالله وهم الآخرة هم كافرون. نعم، قال ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له، هكذا قال من قال بهذا المقولة منهم الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، قال رحمه الله ومن قول أهل السنة. هنا انتهى رحمه الله من مسألة ترك الصلاة وانتقل إلى مسألة أخرى، قال من قول أهل السنة الجماعة في أكساب العباد، الكسب يعني أفعال العباد، أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة، ألف البخاري رحمه الله كتاب خلق أفعال العباد. هنا سوف يتكلم الشيخ عن خلق أفعال العباد، لكن كم بقي على الإقامة يا شيخ؟ أربعة. نعم، ناخذ خلق أفعال العباد. نعم. ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، قلنا الكسب يعني إيش؟ أفعال العباد. هم يقولون أفعال العباد، أفعال العباد، هذه العبارة يعني أولى. نعم. إنها مخلوقة لله تعالى، لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى، ودين الحق من ينكر هذا القول هم وينفيه. هم القدرية ممكن لهذا القول، القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعله، إن العبد إيش يخلق فعله، وإن الله لم يخلق أفعال العباد. هذا قول القدرية قاتلهم الله، الذين يقولون العبد هو الذي يخلق فعله وأن الله لم يخلق أفعال العباد. شوف لا شك أن كلام باطل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال والقول، قال رحمه الله والقول وينفيه ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر لديه. قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الآية سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس وهو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. نعم. هنا هذا الباب الذي ذكر رحمه الله في بيان الهداية والإضلال بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء لدينه والاستقامة على دينه، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. والمشيئة من صفات الله سبحانه وتعالى. فعقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل لبيان هذه المسألة، أن الهداية والضلال بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نقف هنا، هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.